خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هذه آية عظيمة ولها معنى كبير. هذه القصة تتلخص في أن موسى عليه السلام كانت النبوءة أن سيولد طفل من بني إسرائيل سيبيد ملك فرعون، فكان من فرعون إلا أنه قتل كل صبي يولد، فولدت أم موسى ولدا فخافت عليه، فأوزع الله تعالى في قلبها أن تلقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزن والله تعالى سيرده. قلب الأم يتعب، فأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به، يعني خلاص هتعمل حاجة، هتعمل مصيبة تودي بنفسها وبابنها، لولا أن ربطنا على قلبها. وهنا الشاهد الذي نريده، أن الله عز وجل هو الذي يربط على قلبك أيها العبد. قد تصيح بسبب البلاءات، قد تصيح بسبب الهموم التي نراها في كل حال وترحال، الديون، أسباب الزواج، الأمور المتراكمة، حتى فساد الناس ونحن يعني منهم، كل هذه الهموم قد تجعل قلبك أنينا يريد أن يصرخ. من الذي يربط على قلب العبد؟ الله. من الذي يثبت؟ الله عز وجل. حتى الطاعة، وأنت في رمضان ونحن في منتصف هذا الشهر الكريم، من الذي يثبتك على طاعة الله؟ الله عز وجل. لولا أن ربطنا على قلبها، إذا أردت فعلا أن تثبت على طاعة اسأل الله عز وجل ذلك، إذا أردت أن تعطى الخير وأن تثبت عليه اسأل الله عز وجل ذلك، إذا أردت أن تكون ذو رضا وصبر وشكر على بلايا والرزايا سل الله عز وجل ذلك. فإن والله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: إنك لم تصب بمصيبتي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فلما جاءت معتذرة قال للمرأة: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. من الذي يصبرك؟ الله. هذا الربط الذي يأتي للعبد في لحظة واحدة عند المصيبة والله لا يكون إلا من الله، وله أسباب، وهذه النتيجة. سببه الرضا والصبر التام في الدنيا، فعندما تأتي المصيبة يصبرك الله عز وجل، عندما تأتي البلية يصبرك الله تعالى ويربط على قلبك حتى تكون النتيجة مشرقة لتكون من المؤمنين. عندما ربط الله تعالى قلبها أراد أن تكون من المؤمنين، وإلا لو لم يربط الله عز وجل على قلبها لما كانت النتيجة. أين السبب؟ عندما امتثلت لأمر الله عز وجل حتى وإن كان وازعا في قلبها فألقت رضيعها في البحر. فلا تبتئس من الاستجابة لأمر الله، ستأتي النتيجة لا محالة، وسيربط الله تعالى على قلبك صبرا ورضا واحتسابا بل وشكرا حتى على المصيبة. فعندما تجد أن الله تعالى يستر عليك ذلك أبشر بالنتيجة، أبشر. وإذا أردت هذا الأمر سل الله عز وجل الثبات والتوفيق، وكل أمر خير هو من الله، لولا أن ربطنا على قلبها. فنسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.